الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. فقد مر بنا شهر رجب وعلى ما ذكر اهل التاريخ او ناس من اهل التاريخ ان ذلك الشهر وقعت فيه رحلة إسراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس ثم رحلة المعراج إلى السماء. والذي يعنيني من هذه الحادثة الفريدة التي جاءت تكريما للصادق المرزوق صلى الله عليه وآله وسلم أنه في رحلة الإسراء حين اجتمع بقادة البشرية من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان إماما لهم وحين عرج به صلى الله عليه وآله وسلم بلغ منزلة لم يبلغها من قبل ولم يبلغها من بعد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الخلق الذي أمرنا الله عز وجل أن نطيع أمره والذي أمره والذي ندبنا عز وجل إلى أن نتبع سلوكه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ذلك لأنه لا يضل عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الضلال المبين الواضح الجلي فالقدوة به صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أما أهل العلمانية والضلال الذين يريدون أن نهتم بدنيانا وأن ننسى آخرتنا فهؤلاء دجالون والعياذ بالله. فالدجل هو أن تصرف عن الآخرة وأن تنشغل بالدنيا. لكن أنت مأمور بعمارة هذه الأرض وبالسعي فيها شريطة أن يكون كل ذلك في إطار تذكر الآخرة والاستعداد لها. في إطار تذكر الآخرة والاستعداد لها قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى الأسوة والقدوة الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حق من؟ في حق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا. قد يكون المراد بالذكر ذكر اللسان فقط، وقد يكون المراد الأعم من ذلك وهو الصواب، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن كثير من السلف أنهم قالوا أعلى الذكر مراعاة الحدود، أعلى الذكر مراعاة الحدود، حتى وإن كان اللسان ساكتا لكن هذا الذاكر لا يتحرك حركة ولا يتكلم بكلمة إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل. هل هذه الحركة ترضي الله تبارك وتعالى أم تغضبه؟ هذه هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه تراه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ذلك لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أتانا بشريعة متكاملة. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لقد جاء اليهود إلى سلمان رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، فقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، حتى كيفية قضاء الحاجة. فقال سلمان: أجل، هذا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. فاليهود يدركون هذا حتى وإن قالوه على سبيل السخرية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بشريعة متكاملة، ذلك لأن الله عز وجل هو الملك الحق، الملك الذي يحكم وهو القادر وهو المهيمن سبحانه وتعالى. وكما قال ابن كثير في مطلع تفسير سورة الملك، إن الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، قال إن الله عز وجل هو الملك الحق لأنه له الكمال في العلم، الكمال في العلم، والكمال في القدرة، والكمال في الحكمة، ثلاثة أمور له الكمالات كلها سبحانه، وله الكمال في العلم، فلا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سواء منكم من أسر القول أو جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار، كل ذلك يستوي عنده. الذي يتسلل بالليل ليعمل المعصية يستوي في حق الله تبارك وتعالى في علمه، من يعمل المعصية في وضح النهار، وله الكمال في القدرة سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وله الكمال في الحكمة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فهو الملك الحق الذي ينبغي أن يطاع. وهذا الملك الحق الخلاق العليم لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل، وكل أوامره ما دمت قد سلمت له وآمنت به سبحانه. فمن أسمائه الحسنى الحكيم، الحكيم، فكل أمر جاء منه سواء كان أمرا قدريا لا دخل الإنسان فيه، أو أمرا شرعيا من الأوامر والنواهي، فلا بد أن تعتقد أنه مشتمل على الحكمة البالغة، وإن لم تفهم هذه الحكمة، وإن لم تفهم هذه الحكمة، أليس الأمر واليا من الحكيم سبحانه وتعالى؟ بلى. إذن علينا أن نسلم له. وهذا ما وقع بالضبط في شهر شعبان الذي يلي رجب. في شهر شعبان حولت القبلة على ما ذكر ناس من المؤرخين، حولت القبلة. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس في صلاته في مبدأ الأمر، ثم إنه هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يزال يستقبل بيت المقدس، وكان يحب أن يستقبل البيت الحرام، ولله الحكمة البالغة يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. بعد مدة من الزمان أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل البيت الحرام، يعني أضافه عز وجل 180 درجة. أنت تعلم أنه بالنسبة للمدينة فإن بيت المقدس يوجد في جهة الشمال، والكعبة المشرفة توجد جنوبا، فأداره تبارك وتعالى من الشمال إلى الجنوب، وكانت هذه الواقعة سببا في ارتداد بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، كانت سببا في ارتداده، لكن أهل الإيمان استمروا معه صلى الله عليه وسلم بغير قيد ولا شرط، والله تبارك وتعالى عرض هذا الأمر في كتابه العزيز في سورة البقرة، فقال عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء هم اليهود والمنافقون، فإن أهل الكتاب يفعلون أهل النفاق دائما، يستثمرونه، وأهل النفاق وأهل الجهل أيضا يهجمون بالكلام الذي سمعوه من أهل الكتاب على أهل الإيمان الحق. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا سمى الله عز وجل اليهود والمنافقين سفهاء؟ لأنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، فكونه صلوات الله وسلامه عليه يغير قبلته فإنه لا يفعل ذلك عن هوى، فالأنبياء معصومون من هذا الأمر، هم كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وهذا في مواطن متعددة من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. وكذلك ورد هذا المعنى في مواطن متعددة. طيب، إذا قال السفهاء هذه المقالة وألقوا عليك هذا السؤال فلماذا تجيب؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إياك أن تستحي من دينك، فإن هذه جريمة لا تغتفر. الذي يستحي هو الذي يخالف رب هذا الكون ومليكه سبحانه. لكن إذا ألقى عليك هؤلاء الذين فتنوا عن دينهم وصدوا عن الحق، إذا ألقى عليك أسئلة تتعلق بدين الله، هل ستقيمون الحدود؟ هل ستفعلون كذا؟ فعليك أن تجيب بالإجابة التي ترضي ربك عز وجل. قل: يا أيها الناس، نحن إنما خلقنا في هذه الأرض للابتلاء والامتحان، فالأرض خلقت والسماء خلقت كقبة للامتحان، خيمة للامتحان. قال الله تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم، أدي لام التعبير، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم زين الأرض عزا وجل، فقال في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وبعد أن تنتهي مدة الامتحان: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كذلك خلق الموت والحياة لهذا الأمر سبحانه وتعالى. فنحن إذا فقط باختبار الامتحان. عليك أن تفعل ما يرضي ربك عز وجل، وإياك أن تركن إلى هذه الدنيا فإنها لا تدور. الموت كما قال قتادة رحمه الله، أيضا ستجد هذه المقالة في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. قال قتادة: إن الله عز وجل أذل ابن آدم بالموت، أذل ابن آدم بالموت، فكل إنسان منا يخشى الموت. منا من يتذكر هذا ومنا من لا يتذكره، لكن الجميع يحذرون الموت. فإذا نحن في هذه الفترة، فترة الاختبار والامتحان، ينبغي أن نسعى في إرضاء ربنا ومليكنا، لأن هذا الكون سيتبدل بعد انتهاء فترة الامتحان، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ليس في السماء فطور، لا اعوجاج ولا طبقة أسمد من طبقة، ولا موضع فيه ثقب وما إلى ذلك. لكن حين تقوم الساعة، أي تنتهي فترة الامتحان، إذا الشمس كورت، يعني لفت على بعضها البعض وألقي بها، كانت الشمس تمسك الكواكب، يبقى وإذا النجوم انكورت يختل الكون، يختل الكون وتتشقق السماء وكذلك الأرض، وتلقي ما فيها، انقلبت الدنيا أو الأرض، وانقلبت السماء بعد أن انتهت فترة الامتحان. فنحن في فترة الامتحان. إن قيل لك: هل ستطبقون الوعود؟ قل: إن الله عز وجل أمر بهذا، إن الله عز وجل خلقنا ليانا، ونحن نتحمل هذه التكاليف الشرعية، رغم أن الإنسان يحب الخلود إلى الراحة والكسل دائما، ويكره أن يعمل أو أن يلزم بشيء، لكنه يتبع شريعة الله تبارك وتعالى رجاء أمرين. الأمر الأول أن يحيا حياة طيبة لا شقاء فيها، والشقاء إنما يكون في القلوب، فلنحيينهم حياة طيبة، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. وثم نريد الأمر الآخر، هو أن نرضى على الله عز وجل ونحن آمنون. ونحن آمنون. إذا جاءنا ملك الموت قال: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، على ما ورد في الأحاديث الصحيحة. فإذا يحصل الإنسان في رحلة الآخرة التي لا تنتهي على الأمان من الله عز وجل. فلو أننا سلكنا مع شريعة ربنا سلوك الانتقاء، أن نأخذ بعض الشريعة وأن نترك البعض الآخر، هل هذا سيحقق لنا هذين الهدفين؟ طبعا. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعمل. خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة، ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها وتعاملت مع تعامل الناس لها. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، بل كذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلامة. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل: الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا، انظر إلى هذا الموضع جيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يستقبل الكعبه المشرفه، لكن الله تبارك وتعالى مع علمه بهذا امره ان يستقبل بيت المقدس، ثم اداره بهذه الكيفيه ليعلم الله عز وجل ما يمتنع الرسول ممن ينقلب على عقبه. هذه هي العله في كل امر من اوامر الله تبارك وتعالى. هذه الآلة، انه قال في اخر المائده سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى الابتلاء دليل ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، وهذا التكليف. طب جميع الصيد ده احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما العلاقه بين الاحرام وبين الصيد؟ هكذا امر ربنا عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. وكذلك قال في هذا الموضع: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. الذين هدى الله، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بين الناس يصلون الظهر بمسجد قباء وكانوا ركوعا. تصور هذه المساله، الصوره، كانوا ركوعا اذ اتاهم ات فقال لهم: اشهد اني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه استقبل البيت الحرام فاستقبلوا. فاستداروا وهم ركوع بلا اي اعتراض، استداروا وهم ركوع 180 درجة واستقبلوا البيت الحرام. ولك ان تتصور انه في هذه الحالة صار الامام في المؤخرة وانه دب راكعا حتى اتى الى المقدمة من غير اي كلام: وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم. المراد بقوله تعالى ايمانكم بالاجماع صلاتكم، لان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال اخواننا الذين كانوا يستقبلون بيت المقدس ثم ماتوا قبل ان يدركوا تحول القبله، هل ضاعت صلاتهم؟ فقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. في قصه بدايه الخلق الله عز وجل تجد ان الله عز وجل اسكن ادم عليه السلام جنه فيها نعيم على قدر امكانيات الله تبارك وتعالى، وهب لله عز وجل امكانيات محدوده حجرا، اباح له جميع ما في الجنه وحرم عليه شجره واحده. هل وجدت ان ادم عليه السلام قام يسال الله عز وجل: ولماذا حرمت علي هذه الشجره؟ ولماذا خلقتها اذا ما دامت محرمه؟ وما الى ذلك؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى امره ان لا يقرب تلك الشجره، فلما وقع فيها بوسوسه الشيطان قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاذا هذه الطريقه ليست طريقه اهل الايمان، ان يقول الانسان: انا لم انفذ كلام الله عز وجل حتى اعلم الحكمه منه، مع انه صادر من الحكيم فلا بد ان يكون مشتملا على الحكمه البالغه. والذي فعل هذا هو ابليس لعنه الله عليه: ما منعك الا تسجد اذ امرته؟ قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني انا لست مقتنعا، وهذا اعتراض على حكمه الله تبارك وتعالى. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وان يجعل انقيادنا كانقياد الخليل ابراهيم عليه السلام الذي امرنا باتباع ملته، فانه حين امر ان يذبح ابنه امتثل الامر حتى كفه الله عز وجل الذي امره بذلك. والله عز وجل امرنا ان نتبع مله ابراهيم، وقال عز من قائل: ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ويسبح البعض بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة ورد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه كما يحب وقيامه كما يحب أيها الإخوة الكرام نحن على وشك استقبال شهر رمضان هذا الشهر العظيم هو شهر المغفرة شهر المغفرة وكلنا يحفظ هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر قال آمين آمين آمين ثم قال لأصحابه أما إنه أتاني جبريل فقال يا محمد رغم ألف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة قل آمين فقلت آمين ثم قال يا محمد رغم ألف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له ثم لم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال يا محمد رغم ألف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى إذن صيام النهار في رمضان يغفر الذنوب المتقدمة وقيام ليلة يغفر الذنوب المتقدمة وقيام ليلة القدر يغفر الذنوب المتقدمة لكن بسرعة لكي نفهم هذا الحديث فهما صحيحا لابد أن نقارن بينه وبين حديث آخر يعني ضع هذا الحديث وضعت عن يمينه حديثا وعن شماله حديث آخر الحديث الذي عن اليمين رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يعني هنا شرط إذا اجتنبت الكبائر الصلوات الخمس الصلاة المفروضة أفضل أم صلاة النفل يعني هب أن رجلا صلى الظهر أو صلى صلاة الصبح فقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق في الركعة الأولى وقل أعوذ برب الناس في الركعة الثانية ورجل آخر صلى ركعتين في البيت الحرام فقرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران أي الصلاتين أفضل؟ صلاة الفرض روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ثم بين عز وجل المنهج الذي تنال به الولاية قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هذا هو محل الشاهد ولا يزال عبدي يتفرض إلي بالنوافل حتى أحب إلى آخر الحديث لكن محل الشاهد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يبقى إذن الصلوات الخمس أفضل وأشرف من قيام رمضان وكذلك الجمعة كل الجمعة صلاة الجمعة. روى ابن احمد واصحاب السنن عن اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعه. غسل واغتسل يعني ايه؟ في روايه ابي داود غسل راسه ثم غسل سائر جسده، وبكر وابتكر يعني بكر وبالغ في التبكير، ومشى ولم يركع، ودنا من الايمان فاستمع ولم يرجو خمسه امور. كان له بكل خطوة عمل سنن أجر صيامها وقيامها. ومعروف أن الإنسان إذا صار إلى المسجد لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة، لكن كل ذلك مرهون باجتناب الكبائر كما قال عامة أهل العلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فلكي تدخل في هذين الحديثين المذكورين: من صام رمضان إيمانا حسنا، من قام رمضان، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، لابد أن تتقدم بتوبة بين يدي هذا الشهر، بتوبة من الكبائر. والكبيرة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله هي كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد أو لعن فاعله أو توعد بالنار أو شبل النكير عليه. ضف إلى هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام الطبري أن رجلا سأل ابن عباس: الكبائر سبع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فينبغي علينا أن نتقدم بتوبة وألا نسوف، يعني قد لا يدرك الإنسان رمضان، بتفتح صفحة الوفيات في يوم واحد رمضان تجدها من في الوفيات، يعني الناس من قد لا يدرك الشهر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا. فهذه نصيحة أذكر نفسي وإياكم بها بين يدي استقبال هذا الشهر العظيم، أن تتقدم بين يدي الله عز وجل بتوبة نصوح. تصور أن نبيك صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة الصحابة يذكرون أنه يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام 100 مرة في المجلس الواحد. نحرص على التوبة، لأن أهل العلم قالوا: تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، لأن التوبة فرض على كل مسلم. قال الله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. وقال تعالى: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ان يبارك لنا فيما بقي من شعبان وان يبلغنا اللهم اهدنا واهد ازواجنا وابنائنا واحفادنا وارحامنا واسرارنا وجيراننا وزملائنا واصحابنا واصحاب الحقوق علينا وكل من اوصانا بالدعاء له وكل من احسن الينا وكل من اسانا اليه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم اهدنا واهد سائر المسلمين في شتى بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم احفظنا من اسلام القائمين، احفظنا من اسلام القاعدين، احفظنا من اسلام الراقدين، ولا تشرك بنا الاعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، واعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومجاهده نقمتك وجميع سخطك. اللهم اعذنا من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اعذنا من الغرس و والجنود ردوا ذلك، وأعدنا من سيء الأسقام، اللهم اغفر لنا بحلالك عن حرامك، واغفر لنا بفضلك عن من سواك، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر للحي منهم، وارزقهم حسن الخاتمة، وارحم من منهم رحمة واسعة، واسقهم فسيحة نادرة، اللهم ارحم كل نفس مات مسلمة، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، اللهم اسقهم فسيحة تجاوز عن سيئاتهم وزد في حسناتهم، اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين، شفاء لا يغادر سفرا، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك اسر عبادك المقصورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك، في شتى بقاع الارض يا رب العالمين، اللهم انعم على مصر بنعمة الامن والامان، اللهم اهد شعبها جميعا يا رب العالمين، اللهم دمر كل من يريد بشعب مصر مكرا يا رب العالمين، رد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، اللهم اتقنا مكر اعدائك يا رب العالمين، انصرنا نصرا من عندك نصرا منصرا ترضى به عنا وتفرح به قلوبنا يا رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اخوكم اخ لكم ارسل يريد ان ندعو لابيه الحاج محمد الشافعي بالشفاء، فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي عنه محمد الشافعي، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. نبي اخواني الى ان اخانا الفاضل الشيخ احمد ابو العليل هو من طلاب الحديث الجهابدة سيأتي إلى مسجد آل نصار بالعبور، فاحرصوا على هذا اللقاء وهنيئا لكم بالشيخ أحمد فإنه رجل أحسبه من الصالحين. كذلك أدعوكم للتبرع للمشروع الخيري الذي يقام في ظهر المسجد، وأفضل ما يفعله الإنسان الصدقة الجارية، والصدقة الجارية هي الصدقة المتجددة النفع، المتجددة النفع. فلعلك إن شاركت حتى بالقليل من المال في هذا المشروع الخيري، هو عبارة عن مستشفى أعتقد أو مستوصف أو ما إلى ذلك، فإن هذه سيكون فيها النفع الكبير للمسلمين، وبعد رحيلك إلى الله عز وجل وقبل رحيلك إلى الله عز وجل تكتب لك الحسنات. يعني اعمل هذا الأمر بنية خالصة وانسه تماما، ستجد يوم القيامة جبالا من الحسنات. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنت تلاحظ أن الكثير من الأحاديث بل معظم الأحاديث عن أبي هريرة، فالطعن في أبي هريرة رضي الله عنه طعن في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، فالله عز وجل يعطيك الرزق ويقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وأخيرا أقول: هناك قافلة طبية بعيادة مسجد الرحمن من الساعة الواحدة إلى الساعة السادسة مساء، نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بين شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا